فنطق الهندوس الكفرة وقالوا فلان عالم المسلمين. تميز الرجل بصدقه، تميز الرجل بصلابة عقيدته، تميز الرجل بحيث ان هؤلاء يرضون منه ايضا ان يحكم عليهم. فلما جاءوا الى الرجل وتأمل مفاصلة الرجل، لما اتوا اليه قالوا نريدك في شهادة كذا وكذا عند القاضي الانجليزي، فقال اني قد عاهدت الله عهدا الا انظر الى وجه افرنجي ما حيت. هذا عهد ليس بواجب، لكن هو شيء من ضرب الولاء والبراء لله عز وجل. كان الامام احمد اذا راى كافرا كتابيا يهوديا نصرانيا مجوسيا يغمض عينه، فكانوا يقولون لما؟ فكان يقول لا احب ان ارى الذين يفترون على الله الكذب. هذا ليس بواجب، الا انه من جملة تجويد التوحيد. فليس من وحد الله عز وجل ونزهه عن الصاحبة والولد كمن نسب ذلك اليه. فتأمل. فقال الرجل لا بأس، يأتي الى هنا ويولي ظهره بس يشهد يخلص القضية. فأتى الرجل فلما كان عند باب المحكمة دخل بظهره، فلم يزل يرجع القهقرة الى الامام حتى سئل ارض كذا وكذا تعرفها؟ قال نعم. قيل لمن هي؟ قال هي للهندوس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. حينما نظر الهندوس اليه وقد قال قولته هذه وكللها بنور كلام الله عز وجل، لم يتمالكوا انفسهم ان جعلوها هدية للمسلمين، وزيادة على ذلك ان دخلوا جميعا في الاسلام. فتأمل جيدا المفاصلة، مع انه رجل يقول لا انظر الى وجه افرنجي، يعني حينظر الى وجه الهندوسي؟ مفاصلهم مفاصلة. ليس الاسلام عن اناع حتى ابين لك السماحة، وانما هو تمسكي باصولي. فاذا بالله عز وجل يمد المرء كما سيبين عجز الحديث. فانفصل موسى عنهم مع ان هذا مباح عندهم، لكن ابدا تركهم واغتسل وحده. فتكلم الناس عليه، وبنو اسرائيل من صنعتهم الاشاعات، والذين قد اخذوا من اليهود بعض الخصال يقومون ايضا بمثل هذا اليوم. وقل ما شئت، يكن في محطة او في برنامج او في مجلة او في مقال او في جريدة، كل اشاعات يغمزون بها حين لا يقوم الناس احدا ولا يعظمون احدا. فتكلم بنو اسرائيل، لماذا لا يغتسل موسى معنا؟ فقال بعضهم ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر، كما في رواية الصحيحين. والأدرة هي انتفاخ خصية الرجل. وانظر كيف طعنوا وفي اي موضع، لانهم يغتسلون عراء ينظر بعضهم الى بعض. وفي رواية ان به برص في جلده او به أدرة او به آب. فبلغ ذلك موسى ولم يتحرك. تأمل ايها القريب، ان قواعد المصالح والمفاسد لا تنزل على الاصول، مش على الاصول، لانه ان كان المرء اذا تعرض لاصل من اصوله هدده اعداؤه فقال المصلحة ان نترك، ريثما ينجلي هذا التهديد سنخسر اصولنا جميعا. ومن ثم كان الامام احمد رحمه الله بوسعه ان يقول القرآن مخلوق، لانه لو قتل احمد لقتل مليون حديث، مليون سند. يقول ابو زرع الرازي احمد بن حنبل يحفظ الف الف حديث، يعني الف الف سند. فقيل وما ادراك؟ قال جالسته ودارسته على الابواب، في كل باب اقول له سمع ما عندك من حديث. فجمع الاحاديث بتركيا وجد مليون حديث. مثل هذا الامام الفحل لو مات وكان الرجل قد تقدمت سنه،